الخير فهو جرم الدين به ترقاده تحيا عالما الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فهذا هو مجلسنا 42 من مجالس شرح رسالة إنفاع العقول وروضات الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وخير صاحبه. وفي المجلس الماضي بلغنا آخر ألوان الدلالة وهي دلالة المفهوم، وذكرنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة، على أننا ذكرنا أن دلالة الالتزام كذلك على الصحيح من القولين هي من جملة المفاهيم، وإن كان أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في طائفة من أهل العلم جعلها من المنطوق، لكن جعلها من المنطوق غير الصحيح. وأيما يكون فالكلام في المجلس الماضي كان حول مفهوم المخالفة، ويمكن أن نعرف مفهوم المخالفة إجمالا بأنه ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق أو لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت مخالفا للمنطوق إثباتا أو نفيا. فإن المفهوم عموما عرف بأنه دلالة اللفظ في محل السكوت على حكم ما، أو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت. وذكرنا أن المخالفة يراد بها أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به إثباتا أو نفيا. وعلى هذا لو دمجنا بين المخالفة وبين المفهوم فيمكن أن نقول بأن مفهوم المخالفة هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت أو لا من حيث النطق مخالفا للمنطوق. وكنا مثلنا بهذا بعدد من الأمثلة، منها مثلا قول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فعندئذ يجوز له أن ينكح الأمة، فهذا من مفهوم المخالفة، إن كان يقدر على نكاح الحرة فلا ينكح الأمة، وإنما يباح نكاح الأمة عند العجز عن نكاح الحرة. كذلك أيضا في نفس الآية قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، فمن اضطر إلى نكاح الأمة فعندئذ الشرط أن تكون مؤمنة، فلا يحل له أن ينكح أمة كتابية ولو كان مضطرا بمفهوم المخالفة. كذلك ذكرنا من السنة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغنم السائمة زكاة، وفي الغنم السائمة زكاة، إذن المعلوفة ليس فيها زكاة، فكان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم. وذكرنا في الجملة أن العلماء يختلفون في حجية المفهوم، لكن أكثر أهل العلم هو الذي مشى عليه صاحب الأصل ابن قدامة هو المذهب عندنا، ومشى عليه كذلك المؤلف، أن مفهوم المخالفة حجة، اللهم إلا ما سيأتي في مسألة مفهوم اللقب، فقد ذكرنا أن مفهوم اللقب جماهير الأصوليين على أنه ليس بحجة، وهو الصحيح على كل حال، لكن جمهور أهل العلم على أن مفهوم المخالفة حجة بأنواع، فإن مفهوم المخالفة يأتي على أنواع، زعلها المؤلف 5 أنواع، وذكرنا أن هذا العدد من المؤلف رحمه الله ورحمه الواسع أدخل فيه بعض الأنواع في بعض، وإلا فالبعض يجعلها 7 والبعض يزيد على هذا إلى 9 وربما زاد العدد على هذا. فجعل المؤلف منها مفهوم الوصف، والوصف هنا ليس هو المراد به عند أهل النحو، فالنحويون يريدون بالوصف شيئا مخصوصا، لكن الوصف هنا في كلام الأصوليين مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة أعم من هذا، حتى إن المؤلف أدخل فيه مفهوم العدد، فقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة يفهم منه أنه لا تجوز الزيادة على الثمانين وأنه لا يجوز النقص عنها. وهذا يسمى بمفهوم الوصف على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، السائمة هنا وصف لغة وفي الصلاح الأصوليين كذلك. وقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد جملة حالية، ومع هذا مفهومها معتبر. أي ما يكون قلنا مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيره، وذكرنا كذلك من جملة المفاهيم مفهوم الحصر. إنما الربا في النسيئة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآن. وذكرنا منها كذلك مفهوم اللفظ، وهذا الذي فيه الكلام. هذه خاصة جعلها المؤلف، وذكرنا أن العلماء منهم من زاد عن هذا. أي ما يكون جماهير الرسوليين على أن هذه الألوان من المفاهيم حدة في الجملة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم من ألفاظ الكتاب هذا، فلما نهاه الله عز وجل عن استغفار المشركين، عن الاستغفار للمنافقين، فقال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، قال إن الله نهاني عن السبعين وسأزيد على السبعين. هذا مفهوم العدد الذي تقدمت الإشارة إليه، وإن كنا سنبدأ أن هذه الآية ليس لها مفهوم معتبر سأبين السبب، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر استدل منها بالمفهوم، وهو مفهوم العدد أو مفهوم الوصف كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك في الصحيحين حديث ابن عمر لما سئل عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا النعلاء ولا الخفين. إن كان لا يلبس هذا فماذا يلبس؟ لو قلنا بأن المفهوم ليس بحجة، إذا ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، فإنه قال لا يلبس القميص ولا يلبس العمائم ولا الخفين إلا من لم يجد النعلين. طيب ماذا يلبس؟ ما جاء الجواب إذن إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى هذا أباح ما غير أباح ما سواه بمفهوم المخالفة. ومن ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا هذا، فهموا منه هذا. لذلك لما رأى يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، استشكل هذا وقال كيف نقصر الصلاة الآن وقد أمنا المشركين. وكذلك استشكله عمر قبل يعلم، ومن ثم قال عمر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال صدقتم الحديث. لكن الشاهد ما استشكل هذا على عمر إلا لكونه يفهم من هذا الشرط مفهوما أن الشرط إذا ثبت حكمه، وأنه إذا انتفى الشرط انتفى حكمه. فالقصر المباح في السفر إذا ضربتم، وكذا إذا خفتم، فإذا لم تكونوا على سفر فلا قصر، وكذلك إذا لم تكونوا خائفين من المشركين فلا قصر. كذلك لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قال أبو ذر يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، أحمر الأسود إيش الفرق؟ هذا مفهوم الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. ولغة العرب تفيد هذا، أن الإنسان لا يذكر في كلامه لفظة إلا له منها غرض وفائدة. وسيمر علينا أنه إذا انعلمت الفائدة الظاهرة التفتنا إلى مفهوم المخالفة، فإن وجدت الفائدة الظاهرة لم نلتفت إلى مفهوم المخالفة. لكن خالفت الحنفية هنا والظاهرية. أما الظاهرية فقالوا المسكوت عنه ليس دليلا، بل المسكوت عنه هو مطالب له بدليل. ما نأخذ الأحكام إلا من ظاهر النصوص، وأما ما سكت عنه النص فهو مطالب له بحكم، ليس دليلا بل هو نطلب له الدليل. وأما الحنفية فقالوا نظرنا في غالب النصوص في الكتاب والسنة فوجدنا أن القيد الذي يذكر في كثير من هذه النصوص لا يكون مفهومه معتبرا. فالله يقول ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. الآية يمكن أن تستقيم لو قال قائل يعني ولا تأكلوا الربا انتهى المعنى، لكن قوله تعالى أضعافا مضاعفا هذا وصف، فلو انتفى هذا الوصف أكلناه ضعفا أو ضعفين يجوز. وجدنا أن الإجماع منعقد على منع هذا. قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طب إن كانت الرضيبة في غير الحجر المستقر الآن بعد الخلاف كان بين الصحابة أن الإجماع منعقد على تحريمها، إذن هذا القيد ليس له مفهوم معتبر. قال الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. إذا ندعو غير الله شريطة أن يكون ينفع أو يضر، هذا مفهوم معتبر، هذا المفهوم غير معتبر. كذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن كانت لا تريد التحصن هل يجوز أن يكرهها الرجل على هذا أو يشغلها أصلا سيلها في هذا؟ الجواب لا. إلى آخر النصوص الكثيرة التي جاءت في هذا منها حديث يعلى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر يكون مع الخوف ويكون كذلك مع الأمن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فضلوا الرضاعة كذلك تحرم زوجته. إذن نصوص كثيرة، نصوص كثيرة ليس لها مفهوم معتبر. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نفهم أن المفاهيم لا تعتبر، أو إذا صعدنا رتبة فإننا نقول من المفهوم ما يعتبر ومنه ما لا يعتبر. وإذا كان الأمر كذلك وكان الدليل محتملا فإنه مهدر مشكوك فيه. ثم قالوا وجدنا أن الله عز وجل إذا أراد المفهوم المخالف نص عليه، فقال في الربيبة قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، بعد أن قال وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا وصف من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا مفهوم هذا أنك إن لم تكن دخلت فلا جناح عليك، فجاء التنصيص عليه دليلا على أن المفهوم المخالف إذا أريد نص عليه. كذلك قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مفهوم هذا أنه إذا لم يكن له ولد فليس لكل واحد منهما السدس، ومن ثم جاء التنصيص فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فإذا كان المفهوم المخالف مرادا نص عليه، ولذلك لا نحتج بالمفاهيم كذا قال الحنفية والظاهرية من جملة. لكن ذكرنا أن الأرجح هو قول الجماهير، أن الأرجح من هذا هو قول جماهير العلماء لأسباب، منها أن لغة العرب تشهد لقول الجماهير، فالعرب لا تضع لفظة في الكلام والسياق إلا ولها فائدة. إذا كان هذا في كلام العرب ففي كلام الله ورسوله من باب أولى. كل وصف وكل قيد يذكر لابد له من فائدة. فإذا أهملنا مفهوم المخالفة فإن كثيرا من القيود التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة لا نجد لها فائدة. ثم إن فهم النبي وفهم الصحابة على ما قررناه يدل على أن مفهوم المخالفة معتبر. وأما ما ذكره الحنفية من أن الله عز وجل إذا أراد المفهوم المخالف نص عليه، فيقال هذان المثالان يراد منهما التوكيد، يراد منهما التوكيد. وأما القول بأن نصوصا كثيرة جاءت في الكتاب والسنة كان مفهومها مهدرا غير معتبر، فإنه يجاب عنه بما سيذكر في هذا المجلس. أن الجماهير لما قالوا بأن مفهوم المخالفة معتبر ما قالوا بهذا الإطلاق، إنما قالوا إنما يعتبر المفهوم إذا توفرت فيه شرائط، ويمكن أن أجمل قبل أن نذكر الكلام الذي سيذكره المؤلف رحمه الله أو نشرح الكلام الذي سيذكره المؤلف، نقول الشرائع المذكورة في الجملة كلها يمكن أن ترد إلى أنه إذا انعدمت الفائدة الظاهرة من القيد انتقلنا إلى مفهوم المخالفة. فإذا وجدنا للقيد المذكور فائدة لم نترك الفائدة الظاهرة لفائدة خفية. كل ما سيذكر المؤلف وسنزيد عليه مفهوم مهدف. لما؟ لأن القيد له مفهوم ظاهر. فإذا وجدنا الفائدة الظاهرة من القيد لم نلتفت إلى المفهوم ونقول إن المفهوم عندئذ هدر. أما إذا لم نجد فائدة ظاهرة لهذا القيد عندئذ نحتكم إلى المسكوت عنه فنحتج بمفهوم المخالف. وصل الكلام؟ طيب ما هي هذه الشروط؟ قال المؤلف رحمه الله هذا المساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وذهب أحمد والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين إلى الاحتجاج بالمفهوم المخالف شرط. الأول ألا يكون القيد خرج للغالب نحو قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإن الغالب كون الربيبة في حجر الزوج فهذا القيد لا مفهوم له. قال رحمه الله: الشرط الأول ألا يكون القيد المذكور سواء كان عددا أو وصفا أو كان شرطا إلى آخر ما ذكر المؤلف، ألا يكون القيد المذكور خرج للغالب. ومن ثم من القواعد التي مرت علينا في الفقه كنا نقول إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، أو متى خرج الكلام للغالب فالمفهوم هدر. كذا مر علينا في الفقه كثيرا، لكن هذا بيان التحرير أو هذا أوان تحرير هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله يقول: من شرط الاحتجاج بالمفهوم ألا يكون الكلام قد خرج مخرج الغالب أو خرج لبيان الغالب. وتوضيح هذا أن القيد إذا كان غالبا في الحقيقة وصار ملازما له، صار الإنسان إذا استحضر الحقيقة بذهنه وجد معها هذا القيد فيذكر القيد اضطرارا لا اختيارا، لا يريد من القيد إخراج ما سواه بالحكم، وإنما ذكره إما لبيان الغالب وإما أنه ذكره لاستحضاره في الذهن عند استحضار الحقيقة. هذا المثال الذي معنا مثلا الربيبة وهي بنت الزوجة، بنت الزوجة إن كان الرجل قد دخل بالزوجة فإن الربيبة محرمة بنص الكتاب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الزوجة المنفوذ بأمها حرام سواء وجد قبل زواجك من المرأة أو بعد زواجك بها. فلو تزوج الإنسان امرأة مطلقة أو أرمل ومعها بنات ودخل بالزوجة فإن بناتها من الزوج الأول ربائب محرمات عليه. وكذلك لو طلقها أو مات، لو أن رجل طلق امرأته فتزوجت بعده وأنجبت فإن بناتها من الزوج التالي حرام على الزوج الأول، لأن هذه البنت بنت الزوجة المدخولة بها. إذن الربيبة هي بنت الزوجة المدخولة بها إجمالا. طيب هذه حرام، الله لما ذكر التحريم قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر هذا الوصف أو هذا القيد. فشرط التحريم على الظاهر كونها في الحجر، فإن كانت في غيره احتجزنا بالمفهوم. سنقول إذا ضممت البنت إليك فرعيتها وقمت على أمرها وشأنها فعندئذ هي حرام عليك. أما إن تركتها لأبيها أو وجدت بعد طلاق امرأتك فلا حرج عليك أن تتزوج بها من أجل القيد. لكن نظرنا إلى هذا القيد فوجدناه هو الغالب في حياة الناس. الغالب في حياة الناس أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنات أن تكون البنت مع أمها، أن تكون البنت مع أمها. فهذا الغالب، الغالب سيما في وقت نزول القرآن أن تكون الربيبة مع أمها، أن تكون الربيبة مع أمها. ومن ثم إذا ذكر الإنسان اسم الربيبة وقع في الذهن مباشرة هذا الوصف، فإذا ذكر في الكلام لم يفهم منه أنه أريد به تعليق الحكم على هذا الوصف ونفي الحكم عن سواه، إنما يذكر إما لبيان الغالب كما يذكر المؤلف، أو لأنه وجد في الذهن عند ذكر الحقيقة التي هي الربيبة. وعلى هذا إجماع العلماء اليوم أو إجماع العلماء بعد اختلاف كان بين الصحابة أن الربيبة يحرم نكاحها مطلقا، والمفهوم عندئذ هدر. طب لماذا أهدر المفهوم؟ لأنه خرج مخرج، لأنه خرج مخرج الغالب. طيب، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فنهى الله عز وجل عن قتل الأولاد مخافة الفقر. طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يقتل الولد لا خشية الفقر لكن خشية العار، بنت عياذا بالله استوفحت أو زنت أو كذا، فأراد أبوها أن يقتلها، أو أراد أن يقتلها صغيرة لا خوف الفقر إنما من أجل خوف أن تقع في الفاحشة فيعير به، فهل يباح؟ لا، ما يباح. طيب، إذا كان لا يباح القيد، لماذا أهملت القيد؟ قلنا ما أهملناه، هذا القيد في الحقيقة إنما خرج مخرج الغالب. فالغالب على العرب وقت نزول الآية أنهم كانوا يقتلون الأولاد مخافة الفقر، فالآية نزلت للغالب أو خرجت مخرج الغالب. فكانوا إذا ذكروا رجلا قتل ولده فإنه ما كان يخطر بالبال إلا أنه قتله مخافة الفقر، مخافة العيلة. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها لشدة وجد أمه عليه. طيب، لو لم يكن في المسجد نساء وسمع الإمام صوت صبي يبكي، طفل يبكي، السنة التخفيف أو لا؟ السنة التخفيف. طيب، وجد أمه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في الصلاة في المسجد يعني، وإني أريد إطالة الصلاة لكن أسمع في أثناء صلاتي بكاء طفل فأخفف الصلاة شفقة على أمه لأني أعلم أنها شديدة الوجد على ولده. طيب، الآن نحن ليس معنا امرأة في المسجد، مسجد النساء مغلق مثلا، وكل من معنا رجال، وسمع الإمام بكاء الطفل، هل يسن التخفيف ولا يمضي فيما أراد من الإطالة؟ يسن التخفيف اتفاقا. طيب، أين هذا من الحديث؟ الحديث من شدة في وجد أمه. طب وجد الأب؟ الغالب أن شدة الوجد تكون من الأم، والغالب أن الطفل إنما يكون لصيقا بأمه لا بأبيه، غالبا الأطفال تكون مع الأمهات، فأسمع بكاء الصغير. الأب لا يرضع، الأب لن يأتي بالصغير معه، إنما يكون الصغير غالبا مع أمه، ومن ثم لم ينتفي الحكم بانتفاء هذا القيد. فإذا سمع البكاء من الطفل سن للإمام التخفيف، سواء كانت الأم موجودة أو الأب أو لا، سواء كانت الأم موجودة أو الأب أو لا. طب الحكم والقيد عفوا الذي ذكر إنما خرج مخرج الغالب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. الرحال جمع راحلة، يبقى لا تشد الناقه، لا تشد الناقه ولا الراحله الى مسجد اخر ولا الى بقعه اخرى تطلب شرفها الا الى هذه الثلاث. لكن هل يمكن ان تسد السيارات الى غير هذه المساجد الثلاث؟ الحديث لا تشد، ليس في الحديث لا تعقد الاسفار، فيه لا تشد الرحال. طب السيارات، الطيارات، العبارات، يمكن ان تشد؟ التكاسي يمكن ان تشد ولا الامر مخصوص بالرواحل؟ نقول هذا خرج مخرج، هذا خرج مخرج الغالب، فذكر الراحله هنا خرج مخرج الغالب. تذكر في حديث تكلمنا عنه قديما، يمكن اي امراه نكحت بغير اذن وليها، فإن من الحنفية من يقول كأبي يوسف فيما أذكر كان يقول لو أذن الولي صح حتى لو زوجت نفسها. فلو قالت للولي أنا سأتزوج قال لا بأس، وأذن فزوجت نفسها صح، وكذا لو زوجت نفسها بحضوره فأقرت ولم يتكلم، لأن الحديث بغير إذن وليها، فعلق الحكم على الإذن. إذا لا تشترط مباشرة الولي للعقد، إنما يكتفى فيه بالإذن، كذا قال. لكن يجاب أيضا عن هذه اللفظة بأنها خرجت مخرج الغالب. لكن كنا نذكر حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المشهور من المذهب عندنا وعند الظاهرية أن هذا في نوم الليل خاصة، بغض النظر عن الوجوب والاستحباب، مأمور بغسل اليد عند القوم من عند القيام من نوم الليل خاصة. طب ونوم النهار؟ لا، ما تؤمر بغسل اليد على جهة الوجوب عند الأصحاب ولا على جهة الندم. طب لماذا فرقت بين نوم الليل ويوم النهار؟ قالوا لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. لكن النوم أليس الغالب عليه أن يكون في الليل؟ قلنا بلى. ومن ثم قالت الجماهير جوابا على هذا سيما من سوى بين الليل والنهار، قالوا بأن اللفظ هنا خرج مخرج الغالب. إذا قلنا نام فلان، فالذي يقع في الذهن عند سماع حقيقة النوم أنه نام ليلا. ومن ثم قلنا الذي يقال فيه من القيود أنه خرج مخرج الغالب يكون القيد ملازما للحقيقة في الذهن، فلا تذكر الحقيقة إلا ويستحضر في الذهن هذا القيد، فيجري على اللسان لا لإثبات الحكم به وتعليقه عليه ونفيه عما سواه، إنما يذكر إما لبيان أن هذا الغالب، وإما يذكر لا على جهة الاختيار. كنا نمثل بمثال قديما في الفقه، إنسان يسأل عندك بيض، قال الديك لم يبلغ، الديك بتاعنا ما بلغش، خلفت ولا لسه يا فلان؟ قال لسه ما ولدتش. ما يفهم أحد أبدا أن الرجل يلد أو سيلد أو أن الديك سيبيض. يعني إذا ذكرنا الديك المتصور في الذهن أنه لا يبيض، وإذا ذكر الرجل المتصور في الذهن أنه لا يلد. فإذا ذكر هذا القيد المعلوم بداهة لم يفهم منه أن الحكم معلق عليه. طب لماذا ذكر؟ قلنا فائدة من الفوائد أنه ذكر لبيان الغالب، لبيان الغالب. لو ذكر في حديث من هذا القيد والحديث الآخر نص عليه، يعني مثلا إذا سمعت أن يقع حمار بالليل في نص، هذه معنى ولا هذه في المطلق المقيد؟ هذه في المطلق المقيد، هذه في المطلق المقيد. فالظاهر أنه في الليل، الظاهر أنه في الليل. لكن أي ما يكون، إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. واكتفى المؤلف رحمه الله بمثال واحد قال نحو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ثم قال: فإن الغالب كون الربيبة في حجر أو في حجر الزوج، فهذا القيد لا مفهوم له. وعلى كل الأمثلة غير قليلة، أمثلة كثيرة ذكرنا بعضها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ألا يكون القيد لبيان الواقع، نحو قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. فالقيد هنا لبيان الواقع ولا مفهوم له. هذا الشرط الثاني البعض يجعله من جملة الشرط الأول، يعني يجعل بيان الواقع عبارة عن الغالب، لكن المؤلف رحمه الله تابع الشنقيطي رحمه الله في الأبواب إذ ذكر هذا، قال: ألا يكون القيد لبيان الواقع. وهذا أشبه بالمثالين اللذين خدمت بهما الكلام. أنا لسه ما ولدتش الديك مضاش، لأن في شيء بيبيض وديك ما بيبيضش، لكن هذا بيان، بيان إيه؟ بيان الواقع. فإذا كان القيد لبيان الواقع فلا مفهوم له. ضرب المؤلف مثالا واحدا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. طيب، من أكله ضعفا واحدا يحل؟ نقول لا يحل بالإجماع. طيب، وهذا القيد ماذا أهدرتموه؟ قلنا: لأن هذا القيد ما جاء إلا لبيان الواقع الذي نزل القرآن بتحريمه، فكانوا هكذا يفعلون، ويدل على أن هذا القيد خرج لبيان الواقع قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم مع ضعف واحد. صحيح؟ لا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين أن الضعف الواحد أو بعض الضعف الواحد من الظلم، فما أباح للإنسان إن تاب من الربا إلا أن يأخذ أصل المال. وعلى هذا قوله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نقول هذا القيد مهدر بدليل قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طيب، ما فائدة القيد إذن؟ نقول: الفائدة بيان الواقع. وحاصل حال العرب كان كذلك، كانوا يقولون: أبجل وزد، يعطيه الدرهم أو الدينار بمثله إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يستطع الوفاء أمد له في الأجل وزاد عليه في القدر، ما يعرفه الآن المعاصرون بالفوائد المركبة، يعطيه القرض بفائدة، فإن تأخر عن الوفاء زاده في الفائدة والأجل، وكلما تأخر يوما كلما كانت الفائدة أكثر، حتى تزيد الفوائد أحيانا على رأس المال أضعافا مضاعفة كما كان حال أهل الجاهلية. طيب، قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هذا واضح، حرم الله عز وجل على المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء. لكن القيد الذي بعدها: من دون المؤمنين. فلو أن مؤمنا والى كافرا ولم يوالي مؤمنا كان هذا محرما، وهذا نص الآية: لا توالوا الكافرين من غير موالاة للمؤمنين. طب لو أن إنسانا والى المؤمنين ووالى الكافرين أيضا، والى المؤمنين ووالى الكافرين في الآن واحد، هل يكون منهيا عن فعله بهذه الآية؟ قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نقول: لا، أبدا، لا يحل للمؤمن أن يوالي كافرا، سواء كان هذا المؤمن مواليا للمؤمنين أو لا. فمن والى الكفار دون المؤمنين أثم وخشي عليه، لأن الموالاة منها ما يخرج من الملة، ومنها دون ذلك فيخشى عليه هذا الذي ما والى المؤمنين ووالى الكافرين. ومن والى المؤمنين ووالى الكافرين في آن واحد أثم كذلك وخشي عليه. طيب، لماذا ذكر هذا القيد، أو ما فائدة ذكر هذا القيد؟ بيان الواقع، لا الغالب. إنما بيان الواقع. ذكر هذا الواحدي وغيره في التفسير أنها نزلت في قوم من أهل المدينة، والوا اليهود من دون الصحابة، والوا اليهود من دون المؤمنين، فكانت الآية لبيان الواقع. قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن أردنا تحصنا هذا شرط يتعلق به الحكم، يعني إن أرادت الجارية أن تتحصن منع السيد من إجبارها، وإذا أحبت البغاء وأحبت التكسب بفرجها جاز له هذا؟ الجواب لا، إجماع. طيب إذن ما فائدة هذا القيد؟ هذا القيد إنما وجد لبيان الواقع. هكذا كان الواقع، كان الواقع أن السيد يشتري الإماء ويستحسنهن في الخلقة وكذا من أجل أن يتكسب بخروجهن وإن كرهن هذا، فكانت الجارية تأبى هذا والسيد يكرهها على هذا ويتكسب من كد فرجه. فالقيد له فائدة ظاهرة وهي بيان الواقع. قال الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا القيد، ما لا ينفعك ولا يضرك، معتبر؟ يعني نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والناس تبعا له عن أن يعبدوا غير الله عز وجل عموما، لكن لو وقفنا على هذا القيد فإنه يفهم من الآية أن الله عز وجل أباح الناس أن يعبدوا غير الله شريطة أن يكون المعبود بيده نفع أو ضر، أو نقول يفهم من الآية أن هناك من ينفع ويضر غير الله، هذا الحقيقة غير موجود. طب إذن ما فائدة هذا القيد؟ ذكر لبيان الواقع. وكان بعض الأصوليون يسمي هذا الأخير، يقول صفة كاشفة، ومن ثم يصح التعليل به، كأنه قال: ولا تدع من دون الله أحدا، لأن من دون الله لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. ومثله قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم، من هو ربكم؟ ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، من هو؟ الله رب العالمين، لكن هذا ما جاء مصرح به في الآية، لكن يقال أيضا بأن هذه صفة كاشفة، ومن ثم صح التعليل بها: اعبدوا ربكم لأنه خلقكم. ولذا قال ابن كثير بعد سياق الآيات، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق، هو المستحق للعبادة. لكن القيد مهمل وفائدته بيان الواقع: اعبدوا ربكم، والواقع أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل الأرض مهادا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من الأدلة في هذه الآية. المعنى كذلك، لكن هذا القيد إنما ذكر تعليلا: ولا تدع من دون الله أحد، لأن غير الله لا ينفعك ولا يضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا طلبت أحدا تدعوه فعلق الأمر على النفع والضر، وهذا لن تجده إلا في الله رب العالمين. طيب الشرط الثالث، قال رحمه الله تعالى: الثالث ألا يكون القيد خرج للامتنان، نحو قوله تعالى: لا لتأكلوا منه لحما طريا. الثالث ألا يكون القيد خرج للامتنان، يعني نظرنا في القيد وجدنا له فائدة ظاهرة، ما هي هذه الفائدة؟ أنه خرج للامتنان، أراد المتكلم بهذا القيد الامتنان، أراد الله رب العالمين المنة على خلقه بهذا القيد. فعندئذ ما دام أن القيد فائدة ظاهرة لم نتعرض للفائدة الباطنة على ما قدمته في أول الكلام. قال الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. طيب، السمك الذي في البحر منه سمك فيه لحم طري للجمبري مثلا يعني، ومنه ما فيه لحم غير طري، والحلية التي تستخرج من البحر أحيانا تلبس وأحيانا يزين بها الإناء أو تزين بها الدار أو كذا. فهل القيد المذكور في الآية يتعلق الحكم به وتستخرجوا منه قبل هذا لتأكلوا منه لحما طريا، اللحم غير الطري يعني لو تصنع مثلا يعني صح الكابوري يابسة وفيها شيء يابس بالفعل، هل يحل أكلها؟ يحل بالإجماع. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعام كله هو الطهور ماء الحل ميتته حلت لنا. إذن كل ما في البحر مما لا يعيش إلا في البحر من غير الضار حلال، سواء كان اللحم طريا أو كان اللحم غير طري. طب لماذا أو ما فائدة ذكر هذا القيد وتستخرج منه لحما طريا؟ هذا على سبيل الامتنان، لأن لا شك أن اللحم الطري أفضل وأحب إلى الإنسان من غيره. اللحم الطري الذي فيه الدهن، ومن ثم كانوا يدهنون بالشحم من البهيمة وبالشحم من السمك، وضمن حديث أبي عبيدة في السمكة العنبر أنهم حملوا معهم الودق اللي هو الدهن، وكانوا يأخذون الدهن من عينها بالقلال أو بالدلاء. فهذا ذكر على سبيل الامتنان. وتستخرج منه حلية تلبسونها، الحلية التي في البحر هل يجوز استخدامه على هيئتها؟ لو وجدنا باللورة وكما يقولون مثلا مرجان ياقوت أو كذا، فاستخدمه الإنسان على هيئة الإناء، أو دعنا من الأنانية حتى نخرج من خلاف من قال العلة الإسراف فيقول حقبية بها ما سوى، لو أنه استخدمها في تزيين الدار يمنع من هذا؟ طب الآية، الآية: وتستخرج منه حلية تلبسونها. طب هذا القيد إنما ذكر على سبيل الامتنان، أن الله عز وجل ذكر هذا منة على خلقه، فهو الذي سخر لكم البحر وهو الذي أنشأ فيه هذا السمك الذي أباحه لكم تأكلونه فترتدي به أبدانه، وأوجد ما فيه من الحلية وعثركم عليه لتتحلوا به في أبدانكم وأبشاركم. لا، لو قلنا بيان الواقع معناه أن الواقع ليس فيه إلا هذا، هذا الفارق الواقع يعني يرجع مثلا في المسألة السابقة: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، كان واقعهم هو هذا لا غير، كان واقعهم هو هذا ليس ثم غير هذا. ما كانوا يعرفون القرض الحسن، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضع ربان ربا العباس مع عبد المطلب، فربا الجاهلية كله كان من هذا. وعلى كل حال، حتى يعني أنا ذكرت الكلام ابتداء وأعود إليه انتهاء، إذا وجدنا للقيد المذكور فائدة ظاهرة لم نحتج بالمفهوم، فسواء كانت الفائدة بيان الغاية، بيان الواقع، بيان الامتنان، أو غير هذا مما سيذكر زي التوكيد والحث على الفعل والحث على الترك أو المبالغة والاستكثار على ما سنذكر، إذا وجدنا لللفظ أو للقيد المذكور فائدة لم نلتفت لمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة اعتمدنا فيه في الأصل على لغة العرب، لغة العرب أنهم لا يذكرون قيدا إلا لفائدة، فإن عرينا القيد المذكور في الكتاب أو السنة من فائدة قلنا في القرآن والسنة ما لا فائدة منه، هذا ما لا يجوز أن يقال، لابد للقيد من فائدة. إن وجدنا الفائدة الظاهرة لم نترك الفائدة الظاهرة لفائدة خفية، لكن إذا لم نجد فائدة ظاهرة التفتنا إلى الفائدة القضية. ومن ثم الشرط الرابع قال رحمه الله تعالى أن لا يكون القلب خارج التوكيد نحو لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى آخره. كل الشروط الستة ألا ألا ألا هذا يؤكد لك ما ذكرته قبل قليل ألا نجد فائدة ظاهرة. فإن وجدنا فائدة ظاهرة من هذه المذكورة أو من غيرها مما لم يذكر المؤلف لم نلتفت لمفهوم المخالف. يقول ألا يكون القيد خرج للتوكيد، لتوكيد الترك، لتوكيد الفعل. البعض يعبر بعبارة أخرى يقول للحث على الامتثال، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طب لو كانت المرأة مشركة لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، يحل لها أن تسافر بلا محرم؟ يحل؟ لا ما يحل. ويقولنا الكفار في أول الكلام عن أحكام التكليفية، الكفار مخاطبون بفروع الشرع، ومن ثم يسائلها الله يوم القيامة عن سفرها بلا محرم. طيب القيد المذكور في الآية وكان لا تسافر المسلمة إلا مع ذي محرم مثلا، ولو كان النص كذلك لا تسافر المسلمة إلا مع ذي محرم، هل يفهم منه أن الكافرة يباح أن تسافر بلا محرم؟ الجواب لا. طب لماذا ذكر هذا الوصف أو هذا القيد؟ قالوا الفائدة الحث على الامتثال، أو كما يقول المؤلف التوكيد. توكيد إيه؟ توكيد الامتثال. فإذا قيل لا تسافري إلا مع ذي محرم فهم من هذا النهي عن السفر بلا محرم. لكن إذا قلنا المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر إلا ومعها محرم كان هذا أبلغ في التوكيد، وكأننا نصدر المرأة التي تسافر بلا محرم نقول لم يكتمل إيمانك بالله ولا باليوم الآخر. ولو اكتمل إيمانك بالله واليوم الآخر ما صدرت مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا فلا يؤذي جارا. هذا القيد يذكر أيضا من أجله. قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن على مغيبة إلا ومعها رجل أو إلا ومعه رجل أو رجلان حديث. طب هذا القيد لما يذكر؟ المؤلف قال للتوكيد، خلاص هو لتوكيد الترك أو لتوكيد الفعل. يعني من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، يبقى هذا توكيد الفعل. توكيد الترك لا تسافر إلا مع ذي محرم لا يخلونا، توكيد الترك. البعض يعبر بعبارة أخرى يقول الحث، هذا القيد فائدته الحث على الاستجابة على الامتثال فعلا أو تركا. يبقى هناك فائدة إيه؟ ظاهرة. مدام فائدة ظاهرة نقتصر عليها ونترك لها مفهوم المخالفة. الخامس قال رحمه الله تعالى الخامس أن لا يكون جوابا على سؤال مقيد به، كما لو سأل سائل أيباع السمك الميت فقيل نعم يباع السمك الميت. نعم يباع السمك الميت، سمعنا عبارة تقول يباع السمك الميت. طيب لو أردنا أن نستخرج من هذه حكما في عرف المتكلم، هل لقائل أن يقول السمك الحي لا يباع؟ هو طبعا المؤلف رحمه الله احترز احترازا شديدا ما جاء بها على أنها نص من الله أو من رسوله، لأنه لا يحل لأحد أن يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول لو افترضنا شخصا سئل يباع في السوق عندكم السمك الميت، فقال يباع السمك الميت في سوقنا، طب هل يفهم من هذا أن السمك الحي لا يباع في سوقهم؟ لذا الرجل يقول يباع السمك الميت في سوقنا، قيد بالميت. ليه الحي؟ لأنه قاله جوابا على سؤال مقيد بالسمك الميت. ومن ثم لو قال هذا ابتداء فلربما كان لكلامه مفهوم، فلربما كان لكلامه مفهوما. هذا المفهوم ومفهوم اللقب وسائل الكلام فيه هو حجة أو ليس بحجة، لكن هناك لون من ألوان المفاهيم. لكن لما كان الجواب معلقا على سؤال مقيد بوصف مخصوص اختص الحكم أعلم يختص الحكم به. وقلنا الفائدة من ذكر السمك الميت في الجواب أنه رد على السؤال الخاص، يبقى هناك فائدة ولا لا؟ هناك فائدة. واللطيف أذكر أن المالكية، وتعرفون أن المالكية في الزكاة يوجبون الزكاة في الإبل أو في بهيمة الأنعام كلها السائمة والمعلوف، يجيبون عن حديث في الغنم السائمة في الإبل السائمة، يقولون هذا خرج مخرج الجواب، كأنه عليه الصلاة والسلام سئل، وبعضهم يقول خرج مخرج الغالب، يعني بعضهم يقول هذا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، لأن الغالب على إبل العرب وأغنامهم يومئذ أنها تسام، وأما العلف فكان قليلا. فإذا سلمنا بهذا وقلنا هذا للغالب إذن المفهوم لا يعتبر. وكذا إذا قلنا هذا خرج على جواب سؤال سئل عليه الصلاة والسلام هل في الغنم السائمة زكاة؟ قال في الغنم السائمة زكاة، فعندئذ سيكون المفهوم هذرا لو سلمنا بهذا. طيب الخامس أو السادس عفوا. قال رحمه الله تعالى السادس أن يكون القائد خرج بسبب الخوف، كأن يقول طريق العهد الإسلام لخادمه أطعم هذا العسل ضيوف المسلمين، فلا عبرة بهذا المفهوم لأنه قيد بهذا القيد لأنه قيد بهذا القيد خوفا من تهمة النفاق. ألا يكون القيد خرج بسبب الخوف. المهم أننا إذا سئلنا لماذا قال أطعم الضيوف المسلمين، الضيوف تشمل المسلم وغير المسلم، لكن لماذا قال الضيوف المسلمين؟ لو وجدت فائدة لهذا القيد ظاهرة إذن لا مفهوم له، لكن لو لم نجد فائدة، يعني إنسان ولد لأبوين مسلمين جلس في طريق المسافرين فقال للخادم من مر من المسلمين فأكرمه، فمر به رجل من أهل الذم، يكرمه ولا لا؟ نقول لا، لأن هذا وصف معتبر فيثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفاءه. لكن لما وجدنا هذا اللفظ خرج من رجل حديث عهد بإسلام وقال لعبده أطعم الضيوف المسلمين أو من مر من المسلمين، فمر كافر يطعم أو لا؟ قلنا طب تعالوا نحلل كلام الرجل، لماذا قال المسلمين؟ هل قالها ليعلق الحكم بهذا الوصف وينفيه بانتفائه، ولا قاله خوفا أن يقول أطعم المسلمين والكافرين فيتهم أنه لم يزل في قلبه شيء من حب أهل ملته فيقال منافق زنديق كذا؟ إن عللنا هذا بالخوف وجدنا له فائدة إلى المفهوم هذا. وتلحظ أن الخامس والسادس لم يذكر المؤلف عليهما دليلا شرعيا، إنما أراد أن يؤكد المعنى الذي ذكرته لك، إن وجدت فائدة للقيد ظاهرة فلا تلتفت إلى المفهوم. ومن مما يذكره الأصوليون ولم يذكر المؤلف رحمه الله، إذا يعني يمكن أن نقول ألا يكون القيد خرج للمبالغة والتكثير، ألا يكون القيد خرج للمبالغة والتكثير، من مثل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ألا يخرج القيد يعني على نفس سياق المؤلف، أو ألا يكون القيد خرج مخرج المبالغة والتكثير، ومثاله موجود إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا 70 مرة ما فائدة ذكرها؟ إن تستغفر لهم 70 مرة، طب هذا العدد معتبر؟ أنت قلت فيه مفهوم عدد، الحكم يثبت بعدد ويثبت بذوق، يعني ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة قلت يثبت في الخمسة فما زاد وينتفي عما أداه. طيب إن تستغفر لهم 70 ما يغفر الله لهم. طب من استغفر لهم 140 هل يغفر ولا لا؟ نقول 70 ذكرت في الآية على وجه المبالغة. 70 هذه عدد كبير عند العرب، فذكر هذا على وجه المبالغة. ومن ثم قلنا ذكر 70 له فائدة ظاهرة، وإذا كان له فائدة ظاهرة إذا لا يلتفت إلى مفهوم. يا أخي أنت لو اعتذرت 10 مرات أنا لا أقبل منك اعتذار. طب لو اعتذر 11 يقبل؟ لا يقبل. طيب ما فائدة ذكر 10؟ حتى في لغتنا المعاصرة نفهم من هذا السياق أنه ما أراد العدد إثبات تعليق الحكم على هذا العدد، على العدد وما فوقه، أو على ما فوق هذا العدد ونفيه عنه وما دونه. أبدا ما يقصد هذا، إنما يقصد أنه لن يقبل اعتذارا وإن بلغ في العدد ما بلغ. فالحاصل من هذا كله ما ذكرته في أول الكلام وأكررته غير مرة، إنما يكون مفهوم المخالفة حجة إذا لم يكن للقيد المذكور في النص فائدة ظاهرة. إنما يكون مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير إذا لم يكن للقيد المذكور في النص فائدة ظاهرة. متى وجدت فائدة ظاهرة؟ انتفى التعلق بمفهوم المخالفة، وقلنا مفهوم المخالفة هذا. ومن ثم لو رجعنا قليلا إلى الحنفية وقلنا لهم هاتوا ما تذكرون من الأدلة أنتم تقولون مفهوم المخالفة ليس بحجة، لما؟ قالوا لأن وجدنا نصوصا كثيرة في الكتاب والسنة لا مفهوم لها. قلنا هاتوا هذه النصوص أعيدوها عليه، فكلما ذكروا نصا قلنا هذا لا مفهوم له من أجل، يعني مثلا مما كنا ذكرناه في المجلس الماضي ذكرنا استدلالهم بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على الجغاء، هذا ستردونه به أنه خرج لبيان الواقع. طيب وربائبكم التي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أيضا الغالب. إن أردتم استبدال زوج، فقال لو لم أرد استبدال وأردت أن أكره امرأتي على أن أخذ منها بعض الذي أعطيتها إياه صداقة رغما عنه يجوز؟ لا يجوز. والقيد وإن أردتم استبدال زوج، أن الغالب أن الرجل لا يكره امرأته على هذا إلا إن كان قد سخطت، إن كان سخطت من عينيه فأراد أن يستبدل بها زوجا غيره. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، مفهوم هذه الآية معتبر ولا لا؟ المنطوق إن طابت نفسها كل، والمفهوم إن لم تطب نفسها فلا. المفهوم معتبر ولا لا؟ معتبر، لأن قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ما نجد له فائدة ظاهرة نعلق الحكمة عليه. هذا في الأصل العام، لكن في هذا ما نجد فائدة لهذا القيد. طيب استدلوا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لبيان الواقع، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الغالب إخراج ابن التبني، ذكرناه من قبل في الفقه أن من أصلابكم هنا لا تخرج ابن الرضاع لكن تخرج ابن التبني، وكانوا في الجاهلية يتبنون أبناء، فتارة يكون الابن من الصلب وتارة يكون من التبني. ومن ثم مفهوم الآية معتبر، مفهوم الآية معتبر، لكن لا يخرج الابن من الرضاع، حليلة الابن من الرضاع، إنما يخرج حليلة الابن من التبني. على كل ما لو رجعنا إلى كل ما ذكر الحنفية من النصوص سنراه يخرج بأمر من الأمور التي ذكرنا. نعم. لتركبوها وزينة، طبعا هذا الاستدلال يمكن أن نقول على الحنفية وليس لهم، لأن الحنفية تمنع من أكل الخيل، الحنفية تمنع من أكل الخيل وتقول الخيل حرام أكلها. لما؟ قالوا لأن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فنص على الركوب وسوى طبعا بدلالة الاقتران بين الخيل وبين البغال والحمير، البغال والحمير بالإجماع محرم، كذلك الخيل، فاستدلوا بأن الله نص على الركوب، نص على الركوب، فنقول هذا المفهوم معتبر، الركوب مباح وما سواه حرام، صحيح؟ نقول لا، هذا خرج مخرج الامتنان، وإذا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له، كما قال لتستخرجوا منه لحما طريا، فلم يتعلق الحكم باللحم الطري ولم يتعلق بالحلية الملبوسة كما في الآية أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد التفت على العمل بمفهوم المخالفة بما يأتي. الأول أن فصحاء اللغة يفهمون من تعليق الكم على شرط أو وصف ابتداء الحكم بدونه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. فقد فهم من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد ابتداءه عن تعداد. أن فصحاء، طبعا يقول وقد احتجوا على العمل، يقصد الجماهير ردا على الحنفية أنهم احتجوا بأن فصحاء اللغة يفهمون من تعليق الكم، أعتقد الكم خطأ، من تعليق الحكم، من تعليق الحكم، يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو على وصف انتفاء الحكم بما دونه، فإن وجد الشرط وجد الحكم، وإن لم يوجد الشرط لم يوجد الحكم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا. فهنا علق الحكم على شرط، ومن لم يستطع منكم طولا فلينكح الأمة، ومن كان مستطيعا فلا. فصحاء العرب يفهمون هذا. قال عليه الصلاة والسلام لرجلين سألاه مال الزكاة: إن شئتما أن أعطيكما أعطيت، غير أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. كأنه قال: خذ المال إن كنت من أهلك هو حلال لك، أو إن لم تكن من أهله فليس حلالا لك. فصحاء العرب يفهمون من تعليق الحكم على شرط ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط وانتفاء الحكم إذا لم يثبت. ومن ثم كنا نقول في تعريف الشرط اللغوي أو الشرط عموما ما يتعلق به الحكم ثبوتا وانتفاء، ثبت الحكم، ثبت الشرط، ثبت الحكم، وانتفى الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، وإذا ثبت الشرط لم يثبت الحكم لذاته الشرط حتى تجتمع سائر الشروط وتنتهي باقي الموانع كما كنا نقول. وذكر حديث أبي ذر وأظن ذكرناه وذكرنا وجهته. نعم. عفوا، يقول: وإذا علق الحكم على شرط أو وصف في الغنم السائمة، فيفهم العربي الفصيح أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم، فإذا ثبت السوم ثبت وجوب الزكاة، وإذا لم يثبت السوم فلا زكاة. وعليه: ما بال الأحمر من الأسود؟ لأن النبي علق الحكم على وصف، والكلب الأسود، قال: ما بال الأسود؟ قال: هذا شيطان. نعم. وما أنكر على أبي ذر، وأبو ذر من أهل اللغة رضي الله عنه وأرضاه، من غفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني، ولأن تخصيص الشيء للذكر لا بد له من فائدة، فإن ساوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة للذكر مع عموم الحكم. هذا واضح أنه لابد للقيد المذكور من فائدة، لكن طبعا هذا الدليل الأخير المالكية أن يناقشوه في هذا المثال، لكن يقرون به في غيره، يعني من فتياتكم المؤمنات، ما فائدة ذكر الإيمان إن كان هذا غير قيد لا مفهوم له، يعني إن كان الذي لا يستطيع أن ينكح، أو أن الإنسان يباح له نكاح الأمة الكتابية سواء يقدر على الحرة أو لا، طب ما فائدة قوله ومن لم يستطع منكم قولا؟ ما فائدة هذا؟ ما فائدة من فتياتكم المؤمنات؟ يبقى عندئذ في الكتاب ما لا فائدة له، ومن ثم يتعين حمله على مفهوم المخالفة أنه علق الحكم به ونفاه عما سواه. قال رحمه الله تعالى السادس: ولو لم يكن للطيب فائدة لكان لكنة في كلام وعية. نفس القصة، هذا عائد على كلام العرب، وهذا كله ذكرناه يا إخواني لما ذكرنا حجة الجماهير، ذكرنا هذا، فهذا الكلام كله بل زدنا عليه فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. انتهينا من مفهوم المخالفة، انتهينا الآن من مفهوم المخالفة وأنواع الدلالة. المفترض أن ننتقل مباشرة إلى القياس، ويكفينا هذا الذي أخذناه، ويكون ما تقدم أن كل ألوان المفاهيم حجة فيما عدا مفهوم اللفظ، فإن أكثر أهل العلم لا يحتجون به، وهذا اختيار أبي محمد بن قدامة صاحب الأصل، وانتهى الأمر. أضعف المفاهيم مفهوم اللفظ، وهو أن يتعلق أن يعلق الحكم على اسم علم أو لجنس. دخل محمد، فهم زيد، جاء الرجال، ما يلزم من هذا أنه ما جاء غير محمد، ما فهم غير زيد، ما جاءت النساء، إنما أثبت الحكم لاسمه، فلا يلزم انتفاؤه عن غيره. الربا، الذهب بالذهب ربا، إلا ها وها، لا يلزم من هذا أن الفضة بالفضة مع النساء تباح، وأن التمر بالتمر مع النساء يباح، بمفهوم اللقب. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن المؤلف رحمه الله بعدما ختم ولا قل ليته، يعني سكت هنا، لكن أراد ذكر فائدة ظن أنه وقف عليها في كلام البعض رحمه الله في كتابه القواعد والوفوائد الأصولية، فتكلم عن مفهوم الشرط وعن مفهوم النقب والخلاف فيهما. يعني هو بعدما قرر الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية ابتداء في المفهوم كله، عاد بعد ذلك ليتكلم في لونين من ألوان المفاهيم، وقع الخلاف فيهما، خلاف في مفهوم الشرط وخلاف في مفهوم اللفظ. فيقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى هذا، وقد أكثر بعض أهل العلم ممن قال ببعض أنواع المفهوم المخالف مفهوم الشرط، بدعوى أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما يجوز بالأذين، كما لو قال احكم بالمال إن شهد به شاهدان، فإن ذلك لا يمنع أن يحكم به بالإقرار أو بالشهد واليمين. قال رحمه الله تعالى هذا، يعني هذا كلام جديد، هذا الذي استقر عندك أضف عليه أنه قد أنكر بعض أهل العلم ممن قال بأنواع المفهوم المخالف، لأنهم في الأصل يقولون بحجية مفهوم المخالف، لكن خالفوا في جزء مخصوص. ومن هؤلاء الذين يعنيهم المؤلف رحمه الله الغزالي صاحب المستصفى، يعني على التجوز الذي ذكرناه أصل الأصل، لأن الروضة في الأصل مأخوذة من المستصفى، ومن ثم وجد في بعض نسخها مختصر المستصفى. فالغزالي رحمه الله لا يرى مفهوم الشرط حجة، ومثله الآمدي من الشافعية أيضا. فالآمدي والغزالي رحمه الله تعالى على الجميع وعلى علماء المسلمين أجمعين يقولان بأن مفهوم الشرط ليس بحجة، وإن كان مفهوم المخالفة عندهما حجة. ومثلهما قال أبو الوليد الباجي من المالكية، مع أن الباجي جزاك الله خير، مع أن الباجي في الأصل يقول بمفهوم المخالفة. كذلك الباقلاني من المعتزلة، والباقلاني يقول أيضا بمفهوم المخالفة، لكن هؤلاء مع جماعات، يعني إن كان هؤلاء أصلا يقولون بأن مفهوم المخالفة حجة خالفوا هنا، فينضاف إليهم جمهور الحنفية الذين لا يقولون بأن المفهوم أصلا حجة والظاهري. فقد أنكر بعض أهل العلم القائلين بحجية مفهوم المخالفة حجية مفهوم الشرط، وقالوا نحن نوافق على حجية مفهوم المخالفة، لكن مفهوم الشرط لا. ومن لم يستطع منكم قولا، هذا لا مفهوم له، لكن من فتياتكم المؤمنات نوافق على هذا، لأن هذا مفهوم الايه؟ الوصف. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا هذا مفهوم الشرط. ما نقول بمفهوم الشرط؟ فنقول قوله تعالى فإن طبن لكم، إذا طابت نفس المرأة حل لك أن تب، وإذا لم تطب ما لا ما أستطيع أقول حل ولا حرم إلا أن أرجع إلى دليل آخر. فالمفهوم مسكوت عنه، والمسكوت عنه يطلب له دليل من خارج النص. ومن ثم لو وقت ما تستدل حرمة مال المسلم وكذا فتقول لك ما قلته الآن أنه إيه إنه حرام، لكن ما قلت بالحرمة من نفس النص، إنما قلت بالحرمة من نص من نص آخر. فسألناهم لماذا خالفتم في مفهوم الشرط وأنتم احتججتم على الحنفية بأن العربية تدل على أن الحكم إذا علق على وصف أن يثبت الحكم بثبوت الوصف وينتفي بانتفاء الوقت، فما الفرق بين الوصف والشرط؟ فقالوا كما ينقل عنه المؤلف رحمه الله تبعا لمن نقل مثل هذا كما قلنا البعلي رحمة الله تعالى عليه، قالوا تعليق الحكم على شرط لا يمنع من أن يكون ثم شرط آخر. يعني يمكن أن أقول إن جاءك زيد فأكرمه، فلا تفهم من هذا أنه إذا لم يأتي لا تكرم. ليه؟ لاحتمال أن يكون لي كلام آخر قبل هذا أو بعد هذا، أقول مثلا أو اتصل بك، يبقى إن جاءك أكرمه، ولو ما جاش بس اتصل أكرمه، أو رأيت أحدا من أهل بيته برضو أكرم زيد، يبقى أكرم زيد إن جاءك، وإن ما جاش يبقى إن جاء شرط آخر ومر بك أو سأل عنك أو قال كذا أو، فيحتمل أن يكون ثم شرط آخر. ومن ثم إن علق الحكم على شرط نقول ينتفي بانتفاء الشرط، ينتفي الحكم عفوا يثبت الحكم بثبوت الشرط، لكن ما نقول بانتفائه بانتفاء الاحتمال أن يكون ثم شرط. ومن ثم ضرب المؤلف مثالا قال كما لو قال قائل يعني احكم بالمال إن شهد به شاهدان، إن شرطية شهد به شاهدان، إن شهد شاهدان جواب الشرط احكم بالمال. فضل من الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فذكر المؤلف رحمه الله أن طائفة من أهل العلم قلنا منهم الغزالي والآمدي والباقلاني وأبو الوليد الباجي رحمة الله على الجميع، ذهبوا إلى أن مفهوم الشرط ليس بحجة، مع أنهم يقررون أن مفهوم المخالفة من جهة الأصل حجة، وذهبوا إلى قول هذا محتجين بأن إثبات شرط في نص لا ينفي أن يكون ثم شرط آخر. ومن ثم لو قال قائل احكم بالمال إن شهد شاهدان، فهذا لا يفهم منه أنه إذا لم يشهد شاهدان ففي كل الأحوال لا تحكم بالمال. فلو أن المدعى عليه أقر ولم يشهد شاهدان أيحكم بالمال أو لا؟ سيحكم بالمال مع أنه ما تحقق الشرط. كذلك لو شهد بالمال شاهد واحد ويمين أيحكم بالمال أو لا؟ يحكم بالمال. عندئذ قوله إن شهد شاهدان هذا شرط له مفهوم لكنه مهدر لاحتمال وجود شرط آخر أو شروط أخرى. والحقيقة أن الجواب على هذا قول الجماهير شك أرجح. الجواب على هذا يمكن أن أقول من وجهين. الوجه الأول أن من جملة الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهذا ما ذكرناه في هذا الدرس لكن ذكرناه قبل هذا، ألا يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق أو هو أولى بالحكم منه، وهذا مفهوم الموافقة بنوعين، فحوى الخطاب لا دليل الخطاب ولحن الخطاب. إن كان المسكوت عنه أولى بالحكم، يعني إذا قلت لك إذا شهد شاهدان فاحكم، أليس من الأولى إذا أقر؟ حتى إنهم يقولون الإقرار سيد الأدلة. ومن ثم إذا شهد أربعة إذا شهد شاهدان فاحكم، فشهد أربعة، هذا من باب أولى. وعندئذ هذه المسألة لا تدخل معنا هنا، لكن تدخل معنا إذا استدل بشاهد ويمين. يعني العبارة المؤلف ساقها مساقا واحدا. وفي الحقيقة لو قال قائل إذا قلنا أحكم بشهادة شاهدين فهذا الشرط غير معتبر، لأنه يمكن أن يقضي بالإقرار. نقول بل هذا الكلام غير صحيح، لأن القضاء بالإقرار عندئذ ليس من قبيل الاحتجاج بمفهوم المخالفة، بل هو الاحتجاج بفحوى الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. إن كانت العرجاء لا تجزي في الأضحية فالمسلولة مقطوعة القدم مثلا من باب أول، العوراء لا تجزي العمياء، هذا لا نحتج عندئذ بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، إنما نحتج بمفهوم الموافقة. لكن لو قال لا أنا أرجع عن هذا، أعتذر عن هذا، لكن قول القائل أحكم بشهادة شاهدين لا يمنع من الحكم بشهادة شاهد واحد في الأموال مع اليمين. حاصل هذا أنهم قالوا إذا جاء النص معلقا للحكم على شرط فإننا لا نقول بالمفهوم، لاحتمال أن يوجد شرط آخر. نعم جاءت النصوص في الأموال واستشهدوا آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب هذا في الأموال، وجاءت السنة أن النبي قضى بشاهد ويمين، فلو وقفنا على مفهوم الآية نقول بقول الجماهير إن شهد شاهد في الأموال ويمين المدعي ما يحكم. تذكر المسألة في الخلاف أن المذهب عندنا وهو قول للشافعية رحمة الله تعالى عليهم أنه يقضى في الأموال بشاهد ويمين، لكن أكثر أهل العلم كالحنفية ومن وافقهم يقولون لا، ما يقبل إلا شهادة رجلين، لأن الحديث آحاد والقرآن على قاعدة الحنفية ومن وافقهم على كل حال. لكن الجواب قلنا من وجهين، الوجه الأول أنكم إذا احتججتم علينا بالحكم بالإقرار فعندئذ هذا احتجاج بمفهوم الموافقة للمخالفة، هذا الأول. الثاني أن الأصل عدم الشرط الثاني. تذكر يا أخواني لما ذكرنا مسألة النسخ، عفوا لما ذكرنا مسألة العموم، هل يجوز العمل به قبل البحث عن مخصص أو ناسخ في الأخبار؟ قلنا نعم، لا يجب التوقف، لا يجب التوقف، لأن الأصل عدم الناسخ وعدم المخصص. إن ثبت المخصص قلنا به، وإن لم يثبت فالعموم حجة والدليل محكم، ما لم يثبت ناسخ. كذلك الأصل أنه شرط واحد ومفهومه معتبر إلا أن يثبت شرط آخر. طب إن لم يثبت عندنا شرط آخر يبقى مفهوم الشرط الأول معتبر. يبقى إحنا لو تكلمنا من خلال نص واحد نقول مفهوم الشرط معتبر إلا أن يأتي دليل آخر يمنع من الإعمال لمفهوم هذا الشرط. ثم نجيب أيضا جوابا آخر وهو أبلغ من هذا. أنتم تقولون لا تعملون بمفهوم الشرط لاحتمال أن يكون ثم شرط ثاني. طب إذا ثبت عندنا شرطان هل يعمل بمفهوم الشرطين؟ فيقولون لا، لاحتمال أن يكون هناك شرط ثالث. طب لو وجد شرط رابع أربعة شروط يعمل بمفهوم هذه الشروط؟ يقولون لاحتمال أن يجود. طب وجدنا مئة شرط، يقولون هناك احتمال. الأصل أن الدليل حجة ولا يتوقف عن العمل به لمجرد الاحتمال. وصل إخوان الكلام؟ وعليه مفهوم الوصف حجة، مفهوم الشرط حجة، مفهوم الغاية حجة، مفهوم اللقب لا، هذا في خلاف. طيب الحنابلة هل يقولون به أو لا؟ طب اصبر، الحنابلة يقولون به أو لا؟ المالكية يقولون به أو لا؟ طب هل أحمد يقول به الإطلاق ولا يقول به على وصف معين؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى أما مفهوم لقب فهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود وبعض الشافعية، وأنكره القاضي وابن عقيل وأكثر أهل العلم سواء كان اسماعيل أو إسماعيل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حجة في اسماعيل لا في اسماعيل. والله أعلم. يمكن فقط أن تزيد مع قول المؤلف وأنكره القاضي وابن عقيل، اكتب أبو محمد، تعرفونه؟ شيخ الإسلام ابن قدام رحمه الله. والمؤلف نقل هذه العبارة نصا من كلام البعلي، والبعلي رحمه الله سبحان الله ذكر أبا محمد، يعني قال وأنكره القاضي وابن عقيل وأبو محمد. اللهم إلا أن يكون البعلي نقل هذا الكلام من كتاب آخر نقل منه المؤلف، وزاد البعلي أبا محمد. الحاصل أن مفهوم اللقب اختلف فيه، لكن ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب يمكن أن أقول ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم. مفهوم اللقب هو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم. تخصيص الاسم المجرد بالحكم، نعم، بحيث يثبت الحكم للاسم وينتفي عما عداه. ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم بحيث يثبت الحكم للاسم المنصوص عليه، الاسم المنصوص عليه، وينتفي عما عداه. طبعا الاسم المذكور قلنا ما يفهم من تخصيص الاسم بالايه؟ بالحكم. هذا الاسم ما يعنينا، اسم انسان، اسم حيوان، اسم جماد، ما يعنينا، اسم جنس او اسم علم ما يعنينا. اقول كبر محمد فاثبت لمحمد حكما، هو احنا قلنا في تعريف الحكم قديما اثبات شيء او امر لاخر او نفيه. كبر محمد، هذا اثبت الحكم وخصصته باسم علم، لكن هل يفهم منه انه لم يكبر الا محمد؟ طيب كبر الرجال، فهم الرجال، طب الاطفال والنساء ما فهموا ولا الكلام مختلف؟ لكن على كل ما يفهم من تخصيص الاسم بحكم ما، بحيث الحكم يثبت لهذا الاسم وينتفي عن غيره. اذا كان الامر كذلك فهل هذا المفهوم حجه او لا؟ في كلام المؤلف المتقدم ذكر ان فيه خلافا، وانه ذكرنا انه اضعف الوان المفاهيم. هنا نقل المؤلف الاختلاف والتحقيق فيه، فقال اما مفهوم اللقب وقد عرفناه فهو حجه عند احمد رحمه الله واكثر اصحابه ومالك، فهذان امامان من الائمه الاربعه، وداود ابن علي الظاهري، وابن حزم، وابن الغرائب أن ابن حزم ألزم الجماهير به، مع أنه لا يقول مفهوم مخالفة أصلا، لكن ألزم الجماهير أن يحتجوا بمفهوم اللقب، وهو لا يقول بمفاهيم أصلا. أي ما يكون الأئمة الأربعة القائلون منهم بالمفهوم كم؟ ثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، مفهوم عموما. مفهوم اللقب يقول منهم مالك وأحمد به، والمخالف الشافعي. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يصدره أولا. وأكثر الحنابلة يتابعون الإمام أحمد على هذا، لكن في المقابل أنكر هذا القول القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وأبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، وقلنا أبو محمد ابن قدامة، وأكثر أهل العلم. طيب حين الأكثرية، إذا كنت ذكرت أن مالكا وأحمد يقولان به، قال أقصد أن أكثر المالكية لا يتابعون مالكا على هذا، وكثير من الحنابلة لا يتابع أحمد على هذا، والشافعية لا يقولون به، فصار أكثر أهل العلم من الأصوليين الذين يحتجون بالمفهوم لا يقولون بمفهوم اللفظ. وبالفعل مفهوم اللقب من أضعف ما يكون، لكن نقرأ الكلام. قال واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حجة في اسم جنس لا في اسم عين، يبقى هذا قول وسط. وعندئذ تحصل عندنا ثلاثة أقوال. قول أن مفهوم اللقب ليس بحجة مطلقا، سواء كان الاسم اسم جنس أو اسم عين أو اسم ذات. فلو قلنا التراب طهور لا يعني هذا أن غير التراب ليس طهورا، يعني الكلام عن جنس. لو قلت حضر محمد فليس معنى هذا أن غيره لم يحضر. لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ليس معناه إباحة بيع غيره مؤجلا. هذا القول الأول، هذا قول أكثر الأصوليين، ومنهم من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل وأبو محمد بن قدامة وجماعته. والقول الثاني وعلى ظهر عبارة المؤلف هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه أكثر أصحابه، هو المذهب عند الحنابلة وعند مالك، أن مفهوم اللقب حجة سواء كان الاسم جنسا أو علما. فلو قلنا وجعلت تربتها هي طهورة فيحتجون بمفهوم هذا اللقب ويقولون لا يتيمم بغير التراب. طيب الشرع نص على أن التراب طهور، والتراب اسم، لا يلزم من هذا أن يكون غير التراب ليس طهورا، سيما أن معنى العموم وجعلت هي الأرض. يقولون لا، مفهوم اللقب، لماذا خص التراب بالذكر؟ لا يخص التراب بالذكر إلا لفائدة. طبعا احنا في الجواب نجيب ونرد بأنه خصه من على جهة الأفضلية كما قلت عن ابن عباس أفضل الصعيد، لكن قالوا ما الفائدة؟ ما نعلم فائدة إلا أن يختص الحكم به، فيكون التراب طهورا وغير التراب لا يأخذ هذا الوصف. كذلك لو قلنا فهم محمد، يبقى لم يفهم إلا محمد، محمد رسول الله، هل معناه أنه ليس ثم رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام وتنفى رسالة عن غيره؟ الحاصل أن القول الثاني أن مفهوم اللقب عبارة المؤلف يريد أن يقول بأن أحمد يقول بأن مفهوم اللقب حجة مطلقة، والحقيقة أن الأمر ليس كما ذكر المؤلف. يعني لما رجعت إلى المسودة، مسودة آل تيمية، كتاب في أصول الفقه كتبه آل تيمية الثلاثة، المجد ثم عبد الحليم ثم أحمد ابن عبد الحليم، الجد والابن والحفيد، مسودة أصول الفقه. وجدت ابن تيمية عن المجد رحمه الله ورحمة الله وسعه ذكر أن طريقة أحمد ليس كذلك. طريقة أحمد في الحقيقة إنما يحتج بمفهوم اللقب إذا سبقه عموم. تذكر القاعدة التي ذكرناها في كلام الزركشي أنه إذا جاء الخاص بفرض من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، تذكر هذه القاعدة. أحمد إنما يتكلم في هذا، يقول على كلام المجد أنه إذا جاء النص العام ثم جاء التنصيص على اسم هو من أفراد العام فعندئذ يكون المفهوم معتبر ويقتضي التخصيص، وما لا فلا. ومن ثم لما جاء وجعلت لي الأرض، هذا نص عام، ثم جاء في رواية مالك وتربتها، فعندئذ مفهوم اللقب عندئذ معتبر. لو قلت للرجل كل السمك ثم قلت له قل كل البول مثلا، فعندئذ أنت تمنعه من أكله غيره، لأنك كان يمكنك أن تكتفي بالكلام العام الأول فما لجأت إلى الخاص الثاني إلا لفائدة، والفائدة اللي هي التخصيص. يقول هذه طريقة أحمد، وأكثر المنقول عن أحمد في دلالات الألقاب أو في دلالة اللقب إنما هو من هذا القبيل. يبقى أحمد لا يحتج بدليل بمفهوم اللقب مطلقا، إنما يحتج به إن كان مسبوقا بعام. على كل هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية توسط القولين فقال، وهذا أيضا مسودا، قال إن كان الاسم الذي علق عليه الحكم اسم جنس فمفهومه معتبر، وأما اسم فرد فلا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا الرسالة لمحمد، لكن هل يلزم منها نفي الرسالة عن غيره؟ لا، لأن ده اسم إيه؟ ذات، اسم علم. لكن إذا أثبتنا الحكم لاسم جنس، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، يختص الحكم ومفهوم واعتبر أنه ليس من الرسل امرأة. وجعل التراب لي طهورا، التراب جنس، فإذا كان الحكم معلقا على اسم هو اسم جنس فمفهوم اللقب عندئذ يحتج به، أما إذا كان اسمه عين أو ذات أو علم كما نقول فإن مفهوم اللقب ليس بحجة. وهذا التوسط من شيخ الإسلام بين من أثبت وبين من نفى. والأسبر في الباب والله تعالى أعلى وأعلم أن مفهوم اللقب ليس بحجة. نتابع في هذا القاضي وأبا الوفاء ابن عقيل وابن قدامة رحمة الله تعالى عليه صاحب الأصل، ونقف عند القياس إن شاء الله تعالى. طيب نصلي ثم نقرأ التفسير، وفن اللي هيسافروا أو يتحركوا لو أرادوا أن يستأذنوا لا بأس عليهم في درس التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.